مقال نسيانا وفقه النبي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. خلاص لا تسجل، لا تسجل، لا تسجل، لانه الان صار اللبس ممكن تسجل فوق الوجه الاول. نحن مع صفه من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفه الثلاث. مر معنا ما يتعلق بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، هي صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. الكلام بمعنى المعنى النفسي الأجل القائم بذات الله تبارك وتعالى، والذي ظهر فيما أنزل الله تبارك وتعالى، إذ إن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ما أنزل الله تبارك وتعالى برسالات كلها من كلام الله تبارك وتعالى. مر معنا آخر ما مر معنا ما يتعلق بالإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث إنه أنكر على من نسب إليه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ثم أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن المعنى واحد، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. أنكر على من قال ذلك وأبى أن يقول ذلك. والعبارة الأولى التي هي تطابق ما أراده رضي الله تبارك وتعالى عنه، لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومع ذلك أنكر على من نقل عنه ذلك، وبينا ذلك بأنه ربما أوهم قولنا لفظي بالقرآن مخلوق، يوهم أن المخلوق إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، يعني صفة الله تبارك وتعالى، يعني المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله عز وجل. هناك أمور لا بد لنا من أن نقدمها، أمور تتعلق بمفهوم الزمان، وأمور تتعلق بمفهوم الأساليب، أساليب اللغة. أولا فيما يتعلق بالزمان، الزمان حادث مع حدوث المكان، لا يتصور الزمان دون مكان. لو أننا قد حدثنا الكرة الأرضية هيبقى زمان؟ ما يبقى زمان. لماذا؟ قال لأن الزمان عبارة عن دورة الأرض حول نفسها، ودورة الأرض حول الشمس، حول الشمس يتشكل سنة، وهذا اختلاف تعارض، ودورة الأرض حول نفسها يتشكل الليل والنهار. ومن هنا قالوا لو أن جرم الأرض أكبر مما هو عليه الآن لاختلف ميزان الليل والنهار، ذلك لأن ضخامة الجرم إنما يقتضي بطء الحركة. بطء الحركة النهار الآن 12 ساعة، لو بطأت حركة الأرض لصار 24 ساعة. أيضا قرب الجرم، قرب الكوكب من الشمس وبعده عن الشمس أيضا يؤدي إلى اختلال في ميزان الزمان. المريخ نهاره غير نهار الأرض، وشمس المريخ من حيث أو سنة المريخ من حيث دوران المريخ حول الشمس باعتباره كوكب تابع للشمس أيضا يختلف عن السنة التي تحدثها أرضنا بدورانها حول الشمس. نحن كل 12 شهرا نقطع مرة واحدة حول الشمس، هذا من المعلومات الجغرافية الميسرة التي في المرحلة الابتدائية. نحن متفقون على أن الزمان تابع المكان، وأنه مخلوق كالمكان، وأنه إذا عدمنا المكان عموما كما هو متعارف عليه أيضا عدمنا معه الزمان. ومع ذلك يبقى الزمان له مفهوم نسبي. نحن بأحاسيسنا ومشاعرنا نقول ما أطول هذا اليوم، ذلك لأنه قد جاء فيك أو جاءت فيه الكوابيس، يعني اليوم الثقيل، يوم الفرح يقولون قصير. هذه تعابير مجازية إنما ترجع إلى مشاعر الإنسان. اليوم الذي فيه سعادة يمر سريعا، واليوم الذي فيه كآبة يمر بطيئا، مع أن الزمن هو نفس الزمن. لكن هناك مواطن من كتاب الله عز وجل أكدت على المعنى الذي أقول، وهو نسبية الزمان. قلنا بأن هناك موطنين في كتاب الله تبارك وتعالى، قد جاء الأول ذلك الذي مر على القرية فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كذب، قال لبثت يوما أو بعض يوم. في المقابل بصوت الكهف كم لبثتم؟ أنامهم الله عز وجل 30 سنة، هم فيما بينهم لما وزنوا كم ناموا قال يوما أو بعض يوم. إذن حينما يتوقف الزمان، حينما يتعطل الزمان، حينما يغيب الزمان، كأنما تتساوى الأوقات كلها، في عالم البرزخ ربما دخلوا عالم البرزخ وانقطع الزمان، لأن مفهوم الزمان في عالم البرزخ نحن لا ندري، ولسنا بحاجة أن ندريه، أنا لسنا مكلفين بمعرفة ماهية الزمان في البرزخ، ما نوع الزمان في البرزخ، ما معنى الغدو في البرزخ، ما معنى العشي في البرزخ، ما معنى اليوم إذا كان هناك يوم، إلى آخر ما هنالك. إذا نحن متفقون على أن الزمان حاله وعلى أن مفهومه نسبيون. هذا الموضوع هو الذي طرح من خلال القول بخلق القرآن الكريم. القول بخلق القرآن هذا قول معتزلي، وهو قول مبتدع، وهذا من البدع التي حدثت في ساحل العقيدة الإسلامية. القرآن الكريم بمعنى المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، قال هذا أصلا لا يدخل تحت إطار الزمن ومعيار الزمن. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم بمعنى كلام الله تبارك وتعالى هذا صفة قائم بذات الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كان قبل الزمان بل هو خالق الزمان، وكان قبل المكان وهو خالق المكان، فالمكان والزمان مخلوقان لله تبارك وتعالى. إذن أصلا لا يصح أن ندخل القرآن الكريم على أنه صفة قائمة بذات الله عز وجل في مفهوم الزمان، وعلى هذا لا يوصف ما خرج عن إطار الزمان لا بماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لأن الزمان أساسا في تعارفنا إنما هو ماضي، أمر مضى أو أمر حال أو أمر سيأتي. هذه المفاهيم هي مفاهيم اعتبارية أيضا، مفهوم الماضي، مفهوم الحاضر، مفهوم المستقبل. وقلنا بأن دوران الزمان بهذه المفاهيم إنما يعني غدا مستقبل بالنسبة للحظة الحاضرة. إذا دخلنا في الغد يصبح الغد حال، ثم إذا دخلنا فيما بعد غد يصبح الغد ماضي. والحقيقة أنه لم يتغير شيء، وإنما نحن الذين قد تحركنا، فحركتنا بها يتشكل الزمن. عموما هذا ربما يقول القائل أنه هذا بحث فلسفي، نقول لا، نحن نريد أن نقرر أن الله تعالى ذاتا وصفاته كان قبل الزمن والمكان، يقين هذا، ما نريد أكثر من هذا، لأن الله تبارك وتعالى أزلي الذات وأزلي الصفات، لم تحدث لله عز وجل صفة من الصفات، أزلي الأسماء، أسماء الله عز وجل أزلية لم يتسمى، الله تبارك وتعالى باسم محدث أحدث له اسم، وإنما أسماؤه أزلية وصفاته أزلية وذات الله تبارك وتعالى أزلية. هذا المعنى. والمعنى الآخر فيما يتعلق باللغة، اللغة فيها أسماء وفيها أفعال، أسماء وأفعال. الأفعال تنقسم لفعل ماضي وهو الفعل أو الكلمة التي تدل على وقوع حدث حدث في الزمن الماضي، كأن نقول والله تسلمت البارحة رسالة. أما إذا عبرت عن هذا الحدث الآن قل أتسلم الآن رسالة، إذا كان الحدث سيقع قل سأستلم غدا رسالة. إذا استلم، يستلم، سيستلم، هذه ثلاث أفعال، واحد في الماضي، واحد في الحاضر، واحد في المستقبل. فيما يتعلق بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بما جاء، ما الذي جاء في القرآن الكريم؟ جاء أسماء وجاء أفعال وجاء حروف. طبعا في أسماء وأفعال وحروف. الأفعال منها ما هو فعل أمر، ومنها ما هو فعل مضارع جاء على سبيل التحقيق، ومنها ما هو فعل مضارع جاء مسبوقا بأداة نفي أو بأداة نهي. من مثل إذا سمعت الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر، أقيموا، إذن هذا أمر. إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا، هذا نهي. إذا سمعت الله تبارك وتعالى يعد هذه الأمة بأنه سيمكن لها شأنها فوق هذه الأرض، وعد الله الذين آمنوا، هذا وعد. إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى سأصليه سقر، مع ذلك أنه تهديد وعيد يعني. إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، خبر فيه معنى مشرب بمعنى الوعد. إذن هناك كلمات فيها أمر، كلمات فيها نهي، وكلمات فيها وعد، كلمات فيها وعيد، وكلماتهم هي أخبار. كأن هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه، ناداه ربه هذا خبر، أخبرنا الله عز وجل به. أوقعت المناداة أم لم تقع؟ وقعت المناداة، إذن هو خبر. وعلى هذا يمكن أن نفهم القرآن الكريم. القرآن الكريم في تقسيماته هذه تقسيمات تتلاءم مع الإنسان المخاطب بالقرآن، يعني مفهوم الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي يعني والرجاء والوعد والوعيد، هذا كله من مخاطبات الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان الذي هو مكلف. أما كلام الله تبارك وتعالى في الأساس لا يذكر بهذه الأطر على معنى، هو المعنى النفسي الأجل القائم بذات الله تبارك وتعالى، حيث ظهر الوجود ليباشر مهمته في بناء المجتمعات، بناء العقل، بناء العبادات. كنا هذه التقسيمات، من قسم هذه التقسيمات؟ قسمها الناس، يعني الناس قالوا هذا أمر صحيح وقالوا هذا نهي، حتى نفهم الخطاب عن الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية صلحة، فعل صلحة، فعل ماض، هذا يسمى مضموم العين، صلحة. كل الأفعال مضمومة العين في الماضي وفي المضارع تسمى أفعال من باب الخامس. صلح يصلح، حسن يحسن، شجع يجمع، كرم يكرم، من باب الخامس. فقه يصلح في فقه الرجل. إذا هذا يسمى فعل من الباب الخامس، يعني مضموم عين الماضي ومضموم عين المضارع. صلح مصدره صلوح، وصلح في أيضا صلح في صلح مصدره صلاح، صلح صلاحا وصلح صلوحا. فصلوح صلوح الشيء صلوحه يعني صلاحيته، هذه مسجلة صالحة لتسجيل، صالحة لتسجيل. الآن أتسجل هي؟ قد تسجل. معنى هذا أنها تكون صالحة قبل التسجيل وهي تسجل الآن. ماذا نسمي تسجيلها الآن بعد تسميتنا إياها إنها صالحة قبل التسجيل؟ نسميه تنجيز. تنجيز، الآن تنجز ما تصلح له، هي صالحة للتسجيل وتسجل فعلا. أنت صالح لأن تقوم بهذا العمل وتقوم به الآن فعلا. إذن هناك صلاحية، نحن نقول القوة بالقوة، يعني عنده استعداد بالقوة وعنده استعداد بالفعل. أنا بالاستعداد بالقوة يمكن أن أركض، إذا صالح للركض، ليس الآن طبعا، صالح للركض يمكن إذا مارست الركض أكون منجز الآن، يقول أنجز العمل، أنجزت يعني تنجزه، يعني أخرجته لحيز الوجود. هذا مصطلح مهم جدا فيما يتعلق بتعلق الصفات. هناك تعلقان للصفات بعامة، لكن كل صفة من هذه الصفات التي تدرس في علم التوحيد إنما لها دراسة في التعلق. التعلق إما أن يكون صلوحي وإما أن يكون تنجيزي. صلوحي تنجيزي، هنا الأجل صالح قدرة الله عز وجل بأن توجد الخلق، لكن أوجدته من الأزل. لو أنها أوجدته من الأزل لكنا أزليين نحن، أوجدته فيما بعد. تعلق القدرة قبل الإيجاد يسمى تعلق صلوحي قديم، يعني من الأزل قدرة الله تبارك وتعالى صالحة. طبعا أنا ما أريد الآن أن أطرح ماذا طرح هذا الموضوع في علم التوحيد، لأنه لا يهمنا الآن أن ننبش الدوافع، وإن كان دوافع ما زالت قائمة. ربما واجهت مواجه له علم بالتشويش على العقائد فيسألك، المسألة واضحة 100% بالذهن، وهذا ما جاء به كتاب الله عز وجل من الأزل. الله عز وجل قادر على أن يخلق الخلق، أليس الله الآن قادر على أن يقيم الساعة؟ لكن الساعة ما قائمة الآن، ما صحيح؟ حينما يقيمها نقول تنجيزي، يعني أنجز، أنجز الأمر الذي تسقط قدرة الله عز وجل لإنجازه. إذا جئنا لصفة الكلام الآن، هل صفة الكلام تعلقات؟ أولا كلمة التعلق معناه ضبطا طلب الصفة مقتضاها، طلبوا التعلق امر دقيق جدا ومهم جدا، ويبني عليه سلوك رباني يسمى مقام الاحسان. سياتي هذا ان شاء الله في مكانه. طلبوا الصفه مقتضاها، يعني انا عيني صالحه لان ترى ما وراء ظهري بشرط ان التفت، صحيح؟ اذا التفتت تقع عيني على ما لم تكن تراه، اذا هي صالحه لكنها وقعت تعلقت، يعني اذا في الاصل صلوحها استعدادها للتعلق. لما وقع بصري على المبصر انجز البصر المهمه التي يقتضيها البصر. ما الذي يقتضيه البصر؟ المبصر. ما الذي يقتضيه السمع؟ المسموع، صحيح؟ ما الذي تقتضيه القدره؟ المقدور عليه، يعني الايجاد والاعدام. العلم يقتضي المعلومات والكلام. اولا قال العلماء يتعلق صفه او تتعلق صفه الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات. قال لي ما تخاطبني بهذه اللغه، الله يرضى عليك، دعك من هذا. لما تتعلق الكلام صفه الكلام؟ يلا طيب سكتنا، قلت لك واجبات وجائزات ومستحيلات، قلت لي ما اريد بسط. قال لا، لماذا انا ابسط؟ لماذا لا اتي في القران الكريم الان؟ جميل جدا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قل هو الله احد. اليس هذا اخبار من الله تعالى عما يتعلق ببعض صفات الله تبارك وتعالى؟ الا نجد حديثا عن الله؟ جميل، اذا في القران حديث عن الله تبارك وتعالى، اتفقنا على هذا. طيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا في القران ايضا حديث عن عدم مشابهه الله تبارك وتعالى بالاشياء، الله ليس كمثله شيء. جميل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. حديث عن استحالة الشريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حديث عن استحالة الشريك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حديث عن الوحدانية. حديث عن الوحدانية. والأرض بعد ذلك دحاها، حديث عن الأرض. والسماء ذات الرجع، حديث عن السماء، حديث عن السماء. حديث عن النبات، حديث عن الجبال، حديث عن السماء، عن الكواكب، عن النجوم، عن الشهب، عن الملائكة، عن الجن، عن المخلوقات يعني. أو حديث عن ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، أو حديث عما يستحيل بحق الله عز وجل، ومن جملة ما يستحيل الشريك. إذن واجبات وجائزات ومستحيلة. نحن وضعنا عناوين فقط من أجل أن نجمع الواجبات، يعني ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، مستحيلات يعني ما يتعلق باستحالة الشريك لله تبارك وتعالى، أو استحالة الظلم بحق الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، أو الحديث عن قدرة الله تبارك وتعالى، أو الحديث عن الأنبياء، أو الحديث عن الأقوام. إذن كلام الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. ما نوع التعلق؟ نحن نعلم بأن تعلق القدرة للإيجاد والإعدام، تعلق السمع تعلق انكشاف، تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق البصر تعلق انكشاف. أما تعلق الكلام، تعالوا حتى نتعرف إلى تعلق الكلام من الحياة التي فيها كلام. أنا حينما أريد أن أبين أمر من الأمور، ما وسيلتي لبيان هذا الأمر؟ طبعا الكلام هو الوسيلة المثلى من أجل أن أبين ما أريد. إذن تعلق الكلام تعلق دلالة. دلنا الله عز وجل بالآيات التي حدثتنا عن ذاته، عن صفاته، دلنا عليه سبحانه وتعالى، عرفنا سبحانه وتعالى إليه عبر كلامه. ومن هنا عرفنا الله عز وجل إلى الكون الذي خلقه من خلال كلامه. يعني أنت تقرأ بعض مظاهر الكون في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنت تقرأ بعض ما لا يليق بالله تبارك وتعالى في كتاب الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول: ثمة كتابان مفتوحان، كتاب مقروء وكتاب منظور، وكل من الكتابين إنما تعرف الله عز وجل بهما إلينا. تعرف الله إلينا بالقرآن. إذا أردت أن تتعرف إلى الله فاقرأ القرآن، عرفك إليه بالقرآن. والله مثل أعلى مثل، إذا كان هناك من غاب عنك وراسلته وراسلك، ألا تتعرف إليه من خلال الرسائل التي يرسلها إليه؟ فقط أن تراه، ستراه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حينما كان غائبا عنك أو كنت غائبا عنه، كان محجوبا عنك أو كنت محجوبا عنه، أرسل الرسل وأرسل الرسالات فعرفنا إليه سبحانه وتعالى. وهل القرآن الكريم هو الوسيلة الوحيدة للتعرف إلى الله عز وجل؟ قال لا، نصب على عظمته، على قدرته، على صفاته الأجلة. كل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى آخر ما هنالك من المظاهر الكونية التي هي الكون الذي نراه ونعيش فيه. كل المظاهر تدل على الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول: كتاب القرآن وكتاب الأكوان، كتاب الكون كتاب منظور ومقروء كذلك. وكتاب القرآن يعني الكتاب الذي هو القرآن الكريم أنزله الله عز وجل فتعرف به إلينا. من هنا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا ذكروا بالآيات الكونية، إذا ذكروا بالآيات المتلوة، لذلك قال لم يخروا عليها صما، يعني يذكروا بالآيات المنزلة وعميانا إذا كشف لهم الآيات المنظورة. لاحظ ما أروع أداء القرآن الكريم هنا، يعني هؤلاء لا يفهمون عن الله لا في الآيات المنظورة ولا في الآيات المسطورة المتلوة. إذن كلام الله تبارك وتعالى حينما ننظر إليه من حيث الأقسام نجد أنفسنا والمتعلق من القرآن قد يكون كله قديما وقد يكون كله حادثا. يعني ما يحدثنا عنه الله تبارك وتعالى بالقرآن، ألا يمكن أن يكون آيات كل مضمونها، مضمون الآيات مما أحدثه الله تبارك وتعالى؟ تبت يدا أبي لهب وتب. هنا أبو لهب وهلاكه وامرأته وطليانه النار، والنار نفسها والحبل من متى، كل مخلوقات أم لا؟ كل مخلوقات، كلها حادثة، كلها حادثة. إذن هذا متعلق السورة كلها، كل متعلقة حادث، صحيح؟ متعلق يعني ما دلت عليه، ما قلنا ما دلت عليه. أو قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل متعلقة أزلي لأنها تحدثنا عن الله تبارك وتعالى. وقد يكون بعضها وبعضها، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له لأن الكل يكون ما في السماوات وما في الأرض، يحدث عن كل الآن، صحيح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حينما يحدثون عن شفاعة يحدثون عن مخلوقين. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا، وسع كرسيه من المخلوقات طبعا، وهو العلي العظيم. رجعنا إلى الله تبارك وتعالى. إذن يقول المتعلق من القرآن قد يكون كله قديما وقد يكون كله حادثا، وقد يكون بعضه قديما وبعضه حادثا. تعالوا إلى بعض النصوص القصيرة لنأخذ منها معالم على طريق قراءة القرآن الكريم. يقول: وهو العلي العظيم، مدلوله قديم، صحيح؟ وهو الضمير يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى. العلي العظيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يشيران إلى عظمة الله عز وجل. العلي العظيم قال مدلوله قديم لأنه يدل على الذات الواجب وصفتاها، العلي العظيم. ومتعلق قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب فعل أمر، الآمر به الله عز وجل، المأمور به موسى عليه الصلاة، المتوجه إليه هنا بالذهاب، المرسل إليه إنما هو فرعون. إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى، المضمون كله حادث لقديم، يحدثنا الله عز وجل عن أمر حادث ليس لم يكن بالأجل. وأما قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا نا عائدة على الله عز وجل، ونا في أرسلنا عائدة على الله سبحانه وتعالى. أما أرسل وقوم ونوح من الخوارج، نوح مخلوق وقوم نوح مخلوقون. أما نا في أرسلنا، ما هي الفاعل؟ عائدة على من؟ عائدة على الله سبحانه وتعالى. أما أرسل فهو حدث ولا ما حدث؟ حدث، يعني فعل؟ نعم فعل. إذا لاحظ كيف إذا قرأت القرآن الكريم على معنى، أنا أريد أن أفهم المعنى، بس قل لي والله هذا ما كان يخطر بالي على الإطلاق، قل لك أنت كنت تفهمه مئة بالمئة، كنت تفهم هذه الأمور، لكن الآن لون من ألوان التأكيد عليها والتوقيت الضوئي عليها، وهو الذي يرسل الرياح. إذا أردنا أن نفرد الآن، هو عائد على الله سبحانه وتعالى، يرسل الفعل فعل الله عز وجل، فاعل فعل يرسل عائد على الله سبحانه وتعالى، الرياح إنما هي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذا الدال حادث، يعني اللفظ الذي تلوناه الآن الذي أحرك فيه شفتاي، والمدلول الذي هو الصفة القديمة قديم، والمتعلق بعضه قديم، وهو الذات المسند إليه الإرسال لنوح عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم والرياح. نأتي الآن للأقسام الاعتبارية. قلنا بأن الكلام صفة واحدة، أفيها تعدد؟ ليس فيها تعدد. كم قدرة لله عز وجل؟ قدرة واحدة. هل المقدورات واحدة؟ لا، المقدورات لا تعد. كم إرادة لله سبحانه وتعالى؟ إرادة واحدة، واحد في ذاته، واحد في صفاته، لله إرادة. كم مراد لله عز وجل؟ مرادات كثيرة. كم صفة علم لله عز وجل؟ صفة علم واحدة. المعلومات لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى، بل لا نهاية لمعلومات الله تبارك وتعالى. كم سمع الله عز وجل؟ سمع واحد، به يسمع كل المسموعات. كم بصر الله عز وجل؟ بصر واحد، به يوصل كل المبصرات. كم كلام الله عز وجل؟ كلام واحد على هذا المعنى، لكن أقسامه متعددة. يقولنا فكلام الله تعالى من حيث دلالته على طلب الفعل أمر، وقاتلوا في سبيل الله، كأنما أراده هنا بالمثال، لم يقل مثلا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة فعل الأمر، وقاتلوا في سبيل الله فعل الأمر، لكن ما الفرق؟ قال أقيموا عبادة شخصية، وقاتلوا عبادة جماعية، وقاتلوا فيها يعني في الأمر هذا علاوة على أنه دال على الأمر، دال على الطلب، يدل على فريضة، إما أن تكون كفائية وإما أن تكون فريضة عين في ظروف معينة. إذا وقادر في سبيل الله، ومن حيث تعلقه بطلب ترك يعني نهي كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أليس هذا كلام الله؟ بلى، هذا كلام الله عز وجل. أيمكن أن نصفه بأنه نهي اسلوب نهي هذا؟ نعم يمكن أن نقول. من حدد هذه المسائل؟ حددها أعطاء اللغة، أعطاء اللغة، لأن الذين تكلموا في البلاغة وتكلموا في النحو تكلموا بهما من خلال عطاء اللغة. الصحابة الكرام أكانوا يدركون أن هذا نهي؟ نعم، أمرتنا فأتمرنا، ونهيتنا فانتهينا، المفهوم واضح كان، لكن تقسيمات والتجديد في التقسيم هذا عرفناه بصورة ناضجة في العصور التالية. لماذا؟ قال لأن غير العرب قد شاركوا العرب في حياتهم واختلطت الألسن، فخشي العلماء من أن يضيع القرآن وضيع أسلوب القرآن، فوضعوا النحو والبلاغة لغير العرب في الأصل. ولذلك حتى العرب الآن على مستوى راقي جدا في قضية البلاغة وفي قضية النحو. وقادروا في سبيل الله ولا تقربوا، ومن حيث دلالته على معنى مصادف للواقع كقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق. هذا خبر أم لا؟ خبر. عمن يخبرون الله تبارك وتعالى هنا؟ عن فرعون. في أي لحظات؟ في لحظات عزه، حيث قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم في حال ضياعه وإهلاكه نفسه حقيقة؟ قال بإهلاك نفسه، قال حتى إذا أدركه الغرق. أدركه يعني أحاط به من كل جانب، أدرك إذا أحاط، ومن هنا قول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أدركه بمعنى أحاط به من كل جوانبه حتى إذا أدركه الغرق، الغين، والراء والقاف. الماء الذي استقر به يجري من تحته جعله الله عز وجل من فوق رأسه. هذا ماذا نسميه خبر؟ هل أخبار الله عز وجل صادقة؟ أولا ما معنى صادقة؟ يعني مطابقة للواقع. لا يجوز الكذب في أخبار الله تبارك وتعالى، يستحيل. أيجوز الكذب في أخبار الرسول عليه السلام؟ لا يجوز الكذب، لأنهم معصومون عن كذب فهم صادقون. فإذا كان الرسول الذي يرسله الله تعالى معصوم عن كذب ويجب له صدق، من باب أولى كلام الله تبارك وتعالى. ومن حيث تعلقه بأن للطائع الجنة، هذا وعد يسمى، وبأن الكافر النار وعيد، وما رواه القضاعي. الآن انتهينا من هذا التقسيمات. القضاعي ماذا قال؟ قال إن الله تعالى ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة. انت قلت من دقائق انه كلام الله عز وجل صفة واحدة، كنا هذه تقسيمات اعتبارية. نحن مفهوم التبعيض هذا مفهوم اصطلاحي اعتباري. فما معنى هذا الخبر المنسوب 140,000 كلمة؟ لانه الكلمة هي كلمة. قال هذا لا يعني التبعيض في نفس الكلام، بل معناه انه فهم في انما في خطأ في الطباعة من المعاني ما يعبر عنها بهذا العدد من الكلمات. يعني أفهمه الله عز وجل معاني لو أنها وزعت هذا التوزيع لبلغت 140,000 كلمة. التعلق بالأختام خلاف، طبعا هذا البحث الآن سيأتي تتويجا لما سبق، ولعله داخل في إطار ما يسمى بأصول الفقه. أصول الفقه، وهذا المعنى مهم إن شاء الله تبارك وتعالى ولو في درس الفقه. توحيد مرتبط بالفقه. يقول التعلق بالأقسام كلها، يعني التعلق بالوعد وبالوعيد وبالخبر، وعد ووعيد والخبر، يبقى الأمر والنهي فقط، لأنه قلنا وعد ووعيد وخبر وأمر ونهي. الآن نتكلم نحن عن التعلق في الأمر، في الوعد والوعيد والخبر، في ثلاثة. تنجيزي قديم. معنى تنجيزي قديم يعني منجز من الأزل، لأن المعاني قائمة بذات الله عز وجل من الأزل. يعني هل هناك أمر حدث لعلم الله عز وجل؟ قال لا أبدا، من الأزل. والكلام تعلق وتعلق جلاله من الأزل. يعلم الله عز وجل أن الطائع له جنة وأن الكافر له النار، من الأزل هذا. ومن الأزل يعلم بأن موسى عليه السلام سوف يكون على كذا، وأن فرعون سوف تنتهي حياته غرقا، من الأجل. كل الأخبار يعلمها الله تبارك وتعالى. وفي الأمر والنهي الآن، هل تعلق الكلام فيما تعلق بالأمر والنهي تنجيزي قديم أم صلوحي قديم؟ قل ما الفرق؟ قل لك إذا قلت تنجيزي قديم ربما اقتضى ذلك أن يكون عبد الكريم المأمور وعبد الكريم المنهي موجود في الأجل أيضا، لأنه أن آمر من ليس لموجود أيعتبر هذا أمر تنجيزي أم أمر صلوحي؟ هو هذا السؤال. قال لا، أمر صلوحي، والنهي نهي صلوحي. صحيح، يعني يبقى الأمر حتى يوجد المأمور، بارك الله، حتى يوجد، حتى يحصل له وجود لساعة قبل أن ينزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم. في علم الله عز وجل ما سينزل من القرآن، هذا معروف، يعني كله مرتب. طيب، فيما يتعلق بنزول نزول جبريل عليه السلام بقوله اقرأ، أليس هذا أمر؟ مفهوم الأمر الآن صدق من الأزل أم صدق فيما لا يزال؟ قال صدق فيما لا يزال لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء. ومن هنا قوله تعالى اقرأ هذا من الأزل، لكن أتعلق بالمأمور أم لم يتعلق بالمأمور؟ قال ما تعلق بالمأمور إلا بعد أن وجد المأمور. ومن هنا الأمر والنهي تعلقهما صلوحي قديم في الأزل وتنجيزي حادث عند وجود المأمور والمنهي. وقلنا هذا في أصول الفقه واضح من أبناء وعليه أمثلة كثيرة. أو يمكن أن نقول، يمكن أن نقول الأمر والنهي قد تعلقا تعلقا تنجيزيا قديما. سيدي انت الان نقص ما قلت. قل لك لا، ما نقصت، بشرط تعلق تنجيزي قديم متوقف على وجود المأمور والمنهي. تنجيزي قديم متوقف، الأيسر لنا أن نقول صلوحي قديم وتنجيزي حادث. الأيسر يعني حينما ولد المأمور والمنهي، ويمكن أن تقول تنجيزي قديم لكنه مرتبط مستند أو مترتب على وجود المأمور والمنهي اكتفاء بوجود ما في علمه تعالى. نقطة لعلها مهمة، والشعراوي رحمه الله كان يدندن حولها بين الحين والآخر. يقول إذا قرأت قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جميل. إذا أراد الله عز وجل خلقا، إذا أراد الله عز وجل إنهاء خلق، إيجاد إعدام، يتوجه إليه بكن. أفيستجيب المأمور لكن؟ يستجيب. كن فيكون. تهم. طيب لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يوجد من العدم شيئا، ماذا يقول له؟ يقول له كن. طيب المأمور غير موجود. إذا قال له كن معناها خاطب الله تبارك وتعالى موجودا، والأصل والافتراض أنه ليس بموجود. إذا ما معنى كن هنا؟ قال يقول له كن لأنه موجودا في حضرة علم الله تبارك وتعالى. يعني هو عملية أو مسألة إخراج مما في علم الله عز وجل إلى الوجود فقط. والأشياء كلها، كل الشؤون واضحة. واضحة هذه عبارة ضيقة جدا لكنها منتشبة لعلم الله تبارك وتعالى. ومن متى؟ قال من الأجل. يسمى أمرا ونهيا في الأجل، لكنه أمر مشروط بوجود المأمور ونهي بشرط وجود المنهي. فقد قام بذاته تعالى أجلا للطلب الذي دل عليه قوله تعالى فاطلعنا عليك. هذا المعنى من الأجل. لكن متى توجه به الخطاب لموسى؟ لما كان موسى. وفي أي الأحوال؟ لما وصل موسى إلى الوادي المقدس فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس هو. وكان التنجيز الحادث حين أتى موسى عليه السلام الوادي المقدس وناداه ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك. المعنى في الأزل، صحيح المعنى في الأزل، لكن ظهر فيما لا يزال عند توافر شروطه وبيئته وحيثياته. السمع، وصلنا إلى صفة السمع بعدما انتهينا من صفة الكلام. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما تبقى من دروس تتعلق بصفات الله عز وجل لنصل إلى من الفائدة العملية التطبيقية من دراسة التوحيد. هذا ما سندرسه إن شاء الله عز وجل مع صفة السمع، وسنمد نفسه فيه، لأن علم التوحيد هو بناء فكري. هذا البناء الفكري ينبغي أن ينضح على السلوك. وإلا ما معنى أن أعتقد بأن الله هو الرزاق ثم ينخلع قلبي خوفا من توهم التفنيش، يعيش في في في في فقر قبل أن يأتيه إنهاء القدمة؟ ما معنى هذا؟ إذن العقيدة ينبغي أن يكون لها بطن في السلوك. ينبغي. واحد يعتقد أن الله هو الذي يحيي ويميت ثم مات له عزيز عليه، لماذا يجزع؟ لماذا يفقد كل ألوان التماسك؟ إذا العقيدة ليست في حاضرة. نحن نريد عقيدة حاضرة فعلا، عقيدة لا تكون في حاشية الشعور. وربما إذا استخدمتها في أزمات قال لك والله أنا في إجازة الآن وعم صيف أنا على أي ساحل والله ما تدرين، أو ما بتحصل حجز الطائرة حتى تأتيك مباشرة. كل هذه ليست في حقيقة، ليست في عقيدة. العقيدة الدفاعة، العقيدة الفاعلة، العقيدة المتفاعلة، هذا هو مطلوب حقيقة من دروس العقيدة. الجانب الفكري وحده لا يكفي، لابد من جانب آخر. اسمع الآن أثر العقيدة في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم. نحن كنا نتكلم عن صفة الكلام. صفة الكلام قسمناها تقسيمات هذه، لكن كل ما يخشى أن تتبلور هذه المعاني بأضراب لا تلين وليس بها الآلة. يعني عبارة عن فلسفة، انت ما نريد فلسفة حقيقة، نريد رقائق. يقول وأنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال أكثروا من مكالمة الله تبارك وتعالى وأقلوا من مكالمة المخلوقين. هذا طبعا عيسى السلام ترى يقول الحواريين، يقول أكثروا من مكالمة الله تعالى وأقلوا من مكالمة المخلوقين. قالوا يا نبي الله كيف نكثر من مكالمة الله ونقل من مكالمة المخلوقين؟ قال أكثروا من المناجاة والدعاء، أكثروا من المناجاة والدعاء على من باب من اسمك يا ابن آدم؟ إن الله عز وجل قد خلى بينك وبين المحراب والماء. من مثلك؟ قد خلى بينك وبين المحراب والماء، متى ما شئت دخلت عليه، متى ما شئت دخلت عليه. وفي صحيح البخاري إن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي، وفي صحيح البخاري إن الله عز وجل يقبل على عبده إذا صلى ما لم يلتفت، يقبل على عبده إذا صلى ما لم يلتفت. هذا معنى راقي جدا في الصلاة، هذا لو تحققنا به ما نسلم من الصلاة. لو بهذا يمكن أن ندرك لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في الركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران. معك بأي جو كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن آل والسماء والصالح قال طولت، إن أعطانا بالتوبة ما قصرت طولت أيضا. إذن وتذكرون ما يطرح أحيانا أنه والله إمام عم يصلي التراويح فقال بعد ما قرأ الفاتحة مدهامتان، طبعا هذا مد مثقل ما صحيح، ست حركات مدهامتان، فقال واحد مصلين يا شيخ ساوي مدهامة في الركعة الأولى ومدهامة الثانية في الركعة الثانية، يعني مدهامتان ما رضي بده مدهامة ومدهامة. قل لا هذا فعلا ما تم حقيقة، هذا روحه ما زالت في الغلق. يقول خرج ابن ماجه والترمذي من رواية موسى بن عبيد عن المقبري عن الأذرع السلمي قال كان رجل يقرأ قراءة عالية فما بالمدينة طبعا، فحملوا نعشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به، رفق الله به، ارفقوا به، رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحضر حفته فقال أوسع له، وسع الله عليه. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لقد حزنت عليه، قال أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. وعلامة المحبة الترنم بالقرآن. وروى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا، ما أريد أن أقول ما بعد إلا، وإنما أريد أن أقول أنا ممكن أن آتي إلى الشيخ جابر وقل له شو رأيك، شو يعني، هل أنا بحاجة لتقويم فرص بالمطرقة ضرب بالعطاء، هل أنا، قل لي رجاء يعني، قل لك يعني انصحني. قال والله ابن مسعود لا يسأل عبد عن نفسه إلا من يسأل، قال القرآن بس، إذا أنت القرآن معنى هذا الكلام، افتح القرآن واقرأ ماذا ترى فيك منه. القرآن ما أنزل ليكون في المآتم، يعني مسلمون ما دام في موت انتهى الموت انتهى الموضوع، هذا ليس صحيحا. وما أنزل القرآن كما يقول أحد الأحباب أحد العلماء يقول أنه ما أنزل يشنق بالسيارة مرسل وضع بالسيارة، قال حماية، شو أي حماية من أين أتجي بهذه، أنت احمي نفسك، احمي نفسك بالله تبارك وتعالى في طاعة الله عز وجل، حط نفسك بالطاعة. ما أنزل يشنق حقيقة، أنزل يخبط. ومن هنا سر أن القرآن نسخ نسخة واحدة دفعة واحدة ونزل به الملائكة إلى سماء الدنيا في بيت عزة، قال يكون قريبا من الأرض، لاحظ قربنا مفهومنا نحن، وله ما في بعد قرب حقيقة، ليكون قريبا من الأرض حتى يباشر مهمته في إصلاح البشرية. كله دفعة واحدة نزل دفعة واحدة، ثم من البيت من بيت عزة سماء الدنيا نزل به جديد تباعة. وهذا معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال كامل ثم تنزيل بعد ذلك. يقول فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. ورواه الحر بن مالك عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعة من كره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والموقف أصح. ورويناه من طريق سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن. فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. عكرمة بعد ما أسلم وكان له معارك ضد الإسلام فترة طويلة، كان يقضي أكثر وقته يقرأ القرآن ويقول كلام ربي ويقبل، كلام ربي ويقبل، كلام ربي ويقبل. ثم استشهد رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل. استشهد أين؟ في معركة اليرموك. استشهد في معركة اليرموك بعدما ضغط الروم على المسلمين في معركة اليرموك 400,000 تقريبا، ضغطوا عليهم ضغطة يعني رهيبة. فنظر عكرمة قال: والله لما كنت أقف وجهي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أقاتل هكذا، فالآن أقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم وأقاتل بهذه الصورة، فلا نامك عن جبنة. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايع معه 400، ما رجع منه واحد، 400 على الموت، بيع الموت وقنع الله، انتهى الموضوع. ولذلك اليرموك أراقوا بعض الدماء فوهبهم الله عز وجل نصرا عزيزا. ثم يقول: وقال أحمد بن أبي حواري: سمعت ابن عيينة يقول: